الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. توجهنا اليوم بإذن الله العلي العظيم للحي القيوم القادر المقتدر بأن يرد كل الأسحار إلى الساحر الشيطان الذي تسلط عليك وتسلط عليك كل أسحاره منذ أن تعلم السحر، وأن يحبسها الجبار في جسد هذا اللعين. ومن المعروف من أمر التكليف أنه إذا ردت الأسحار فإن خدام هذه الأسحار تتبع السحر أينما وجد، وهذا من أشد ما يخافه سحرة الجن والإنس، ثم تك حصولهم لأنهم يتحصنون بقرناء المعادن، لأن كل معدن في عالم الإنس له قرينه من المعدن في عالم الجن، لأن هذه الحصون هي من تحيل بين جنود الله المجاهدين في سبيله لاختراق مماليك السحرة. وتوجهنا للجبار أن يجعل من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أن تدمر هذه المماليك من الداخل بنصرة الله وعزه وجلاله. على المبتلين أن يحسوا فعلا أنهم مجاهدين في سبيل الله ضد السحرة المتأدهين الذين تسلطوا عليهم. يكفيكم من التفكير الضيق في إبطال سحر تسلط عليكم وبقاؤكم في حالة الدفاع والترقب وهكذا أمور. الله يحب المؤمن القوي، ونحن أقوياء بالله العلي العظيم الجبار. فأنصح بتكثيف سمع هذه الرقعة، وكذلك في كل وقت ندعو اللهم رد السحر إلى من سحر واحبسه في جسده وصل الشياطين عليه، إنك أنت الخبير العليم القادر المقتدر. بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم، بسم الله والله أكبر. وظنوا كالتام أن الله يرد لهم أسحارهم. وفي صيغة الدعاء أنا لم أقل اللهم رد السحر على من سحر، هذه لا تجوز. نحن نقول اللهم رد السحر إلى من سحر، إلى من سحر واحبسه في جسده، والله قادر المقتدر أن يرد كل الأسحار لهؤلاء الملاعين إلى أجسادهم بإذنه سبحانه. هذا يقيننا التام في رب العالمين. وأقول دائما عمل صالح قبل الغزو، يعني يجب على المبتلى أن يواظب على العبادات، وأن يكثر من التهليل والتكبير والتسبيح وذكر الله وقراءة القرآن والأعمال الصالحة، ويبتعد عن أي شيء فيه حرام، لأن هذه الأشياء هي التي تستقطب الشياطين وتقوي الشياطين وتقوي الأسحار وهكذا أمور. يجب الثبات، ويجب بإذن الله العلي العظيم اليقين التام في أن الله عز وجل قادر المقتدر. أما بالنسبة لكل غبي من يضع الإبهام إلى الأسفل، ابقى مع المثبطين، ابقى مع القاعدين، ابقى مع إحاء شياطينك. فكل الرقى بدأناها بأسماء الله الحسنى وقراءة قرآنه سبحانه عز في علاه، والدعاء له سبحانه بيقين تام. ستتحصر وتندم عند الوقوف أمام الجبار، والله وثم والله إبهامك إلى الأسفل لا يضرني ولو بذرة أو أقل من ذلك، وإنما هو مردود عليك إلى يوم الدين يا قاعد يا مثبط. سنتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ولقد أعطيت هذا يعني الكلمتين الأخيرتين لأننا لاحظنا يعني سبحان الله يعني رقى فيها لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني تجدوا من هؤلاء الأغبياء يعني المثبطين من يقوم بوضع هذه اليد. نحن لا نريد لا شكرا ولا جزاء، ولا ننتظر من أي مخلوق أي شيء، لكن على الأقل يحترم كلام الله، يحترم اسم الله، يحترم الدعاء لله رب العالمين. نتوكل على الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ويقيننا التام أن الله يستجيب لنا ويدمر هؤلاء الملاعين المتسلطين عليكم الذين هم أعداؤكم، وبالطبع هم أعداؤنا وأعداء الله. يا ودود يا ودود يا ودود يا ودود يا رب العرش العظيم، يا فعال لما يريد، يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرقيب المجيد الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي المديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رد كل الأصحاب التي سحرها هذا الملك الساحر أو الساحرة التي سحروها منذ أن تعلموا السحر واحبسها في أجسادهم كل سحر معقود منبوذ مرشوش مكتوب معلق مهما كان وكيفما كان ما علمنا منهم وما جهلنا وما أنت به أعلم إنك أنت الخبير العليم بلا إله إلا الله الواحد القهار بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم ارمهم بسامك الصائب وحرقهم بشهبك الطاقب ومزقهم بجندك الغالب وبثت جملهم في جميع المسالك والمذاهب وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم وأنزل الخراب على بنيانهم واصهر الحديد والنحاس والرصاص والذهب وكل قرناء المعادن التي يتحصنون وراءها التي تحول بينهم وبين جندك المجاهدين في سبيلك يا عليم اللهم اصهر كل المعادن التي يتحصنون وراءها يا رب المعادن اللهم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين اللهم يا حي يا قيوم حطم أسوارهم الآن يا عظيم وأحط أسوارهم الآن بجندك المجاهدين في سبيلك واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم يظهر لها كل قرناء المعادن التي تشكل حصون هؤلاء الملوك السحر في داخل الأجساد وخارج الأجساد أينما كانت مملكة هذا الساحر أو الساحرة يا عليم يا حكيم خالق المعادن في أجساد العباد فاستغلها هؤلاء الشياطين في ترميم حصون لهم وبقرناء من المعادن بالجسد اصهر هذه الحصون يا عظيم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم إلى يوم الدين أن تصهرها على أجساد هؤلاء الشياطين يا منزل الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع للناس لتعلم من ينصرك ورسلك بالغيب اصهر حصون هذا الملك الساحر والملكة الساحرة وصب عليه من السماء قرين الحديد الإنسي وهو مصهور الأبرار على أجسادهم وبنيانهم، وافتح الثغرات الضخمة في حصونهم لدخول جندك من المجاهدين في سبيلك، ليذبحون هؤلاء الشياطين. ورفع راية أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، باسمك الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. رد كل الأسحار التي سحرها هذا الملك الساحر أو الساحرة التي سحروها منذ أن تعلموا السحر، واحبسها في أجسادهم يا عظيم. كل سحر معقود مرفوض مرشوش مكتوب معلق مهما كان وكيف ما كان ما أنت به أعلم يا عليم، إنك أنت الخبير العليم. بلا إله إلا الله، بلا إله إلا الله، لا أحد الصمد الحي القيوم. أسألك باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، ارمي بسهمك الصائب وحرقهم بشهبك الطاقبة، ومزقهم يا عظيم، ومزقهم بجندك الغالب، وبدد شملهم في جميع المسالك والمذاهب، وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم، وانزل الخراب على بنيانهم، وانزل الخراب على بنيانهم، وانزل الخراب على قصورهم وعلى بنيانهم، واصهر الحديد والنحاس والرصاص والذهب وكل قرناء المعادن التي يتحصنون وراءها، التي تحيل بينهم وبين جندك المجاهدين في سبيلك يا عليم. اللهم اصهر كل المعادن التي يتحصنون وراءها يا رب المعادن، اللهم اصهر كل المعادن التي يتحصنون وراءها يا رب المعادن، اللهم صار كل المعادن التي يتحصنون وراها يا رب المعادن. اللهم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أحط أسوارهم الآن بجندك المجاهدين في سبيلك يا عظيم، أحط أسوارهم الآن بجندك المجاهدين في سبيلك يا عظيم، أحط أسوارهم الآن بجندك المجاهدين في سبيلك يا عظيم، واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم، واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم، واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم، يظهر لها كل قرناء المعادن التي تشكل حصون هؤلاء الملوك السحرة في داخل الأجساد وخارج الأجساد أينما كانت مملكة هذا الساحر أو الساحرة، يا عليم يا حكيم خالق المعادن في أجساد العباد، فاستخلها هؤلاء الشياطين في ترميم حصون لهم بقرنائها من المعادن في الجسد. اصهر هذه الحصون يا عظيم، اصهر هذه الحصون يا عظيم، اصهر هذه الحصون يا نور النور. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، أن تصهرها على أجساد هؤلاء الشياطين. يا منزل الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع للناس، لتعلم من ينصرك ورسلك بالغيب، اصهر حصون هذا الملك الساحر والملكة الساحرة يا عظيم، اصهر حصون هذا الملك الساحر والملكة الساحرة يا عظيم، وصب عليهم من السماء قرين الحديد الإنسي وهو مصهور،

أن ترد كل الأسحار التي سحرها هذا اللعين أو اللعينة منذ أن تعلموا السحر، ردها إليهم الآن يا عظيم، واحبسها في أجسادهم وسلط شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار الآن إلى من سحر وتحبسها في جسده وتسلط شياطينه عليها بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار إلى من سحر وتحبسها في جسده الآن وتسلط عليه شياطينه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أن تدمر هذا الساحر الآن برد كل الأسحار التي سحرها منذ أن تعلم السحر، أن تردها إليه الآن وتحبسها في جسده وتسلط عليه الشياطين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار التي سحرها هذا الساحر اللعين، أن ترد كل الأسحار التي سحرت هذه الساحرة اللعينة، أن ترد لهم كل أسحارهم التي سحروها على الإنس والجن، كل أسحارهم أن تردها إليهم الآن يا عظيم، وتحبسها في أجسادهم وتسلط شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر هذا الساحر والساحر وتقتل هذا الساحر والساحر، أن تقتلهم الآن وتدمرهم برد كل الأسحار التي سحروها منذ أن تعلموا السحر إلى الآن، ردها إليهم كلهم الآن يا عظيم، واحبسها في أجسادهم وسلط شياطينهم عليهم بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر هذا الساحر والساحرة الآن يا عظيم بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا قدير، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا عظيم، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا قدير، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا ودود، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا شهيد، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا وكيل، بأن ترد إليهم الآن كل أسحارهم يا قوي، بأن ترد إليهم كل أسحارهم الآن يا متين، بأن ترد إليهم كل أسحارهم الآن يا حميد، بأن ترد إليهم الآن كل أسحارهم يا محصي يا مبدئ يا معيد، بأن ترد إليهم كل أسحارهم الآن يا محيي يا مميت، بأن ترد إليهم كل أسحارهم الآن يا حي يا قيوم، بأن ترد إليهم كل أسحارهم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد، بأن ترد إليهم كل أسحارهم الآن يا الله المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال، بأن ترد إليهم الآن كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله التواب المنتقم العفو الرؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، أن ترد إليهم الآن كل أسحارهم يا الله المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار، أن ترد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر الآن يا عظيم يا الله النور الهادي المديع نباط الوارد الرشيد الصبور بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم. أدعوك بأسمائك الحسنى وباسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار التي

إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار إلى من سحر وتحبسها في جسده وتسلط عليه شياطينه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار إلى من سحر وتحبسها في الجسد وتسلط عليه شياطين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر بسم الله والله أكبر أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار إلى من سحر وتحبسها في جسده وتسلط عليه شياطين بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن ترد كل الأسحار الآن إلى من سحر وتحبسها في جسده وتسلط شياطينه عليه بلا إله إلا الله الأحد الصمد الحي القيوم أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أن تدمر ملك السحر هذا أن تدمر الملك الساحر هذه أن تدمرهم وتقتلهم الآن يا عظيم برد كل الأسحار التي سحروها منذ أن تعلموا السحر برد كل الأسحار التي سحروها منذ أن تعلموا السحر برد كل الأسحار التي سحروها للإنس والجن منذ أن تعلموا السحر رد إليهم كل أسحارهم الآن يا عظيم رد إليهم كل أسحارهم يا الله رد إليهم الآن كل أسحارهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم رد إليهم كل أسحارهم الآن يا الله الملك القدوس السلام المؤمن رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله المهيمن العزيز الجبار رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله المتكبر الخالق البارئ رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله المصور الغفار رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله القهار الوهاب الرزاق الفتاح رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله العليم القابض الباسط الخافض الرافع رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله المعز المذل السميع البصير يا الله المعز المذل السميع البصير يا الله المعز المذل السميع البصير رد إليهم الآن كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا الله الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم بإذن الله العظيم بإذن الله العظيم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين ترد كل الأسحار إلى من سحر وتحبس في جسده وتسلط عليه شياطين بلا إله إلا الله لا أحد الصمد الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى إنما صنعوا كيد ساحر ولا

يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وهو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. يخلق الله ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. إن الله على كل شيء قدير. إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. يزيد في الخلق ما يشاء. إن الله على كل شيء قدير. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. يا رب القدير. يا رب القدير. يا الله القدير. يا الله القدير. يا الله القدير. يا الله القدير. يا الله القدير. يا الله القدير. رد كل الأسحار التي سحرها الشيطان الساحر أو الساحرة الذين تسلطوا على أملك أو عبدك هذا. رد إليهم كل أسحارهم التي سحروها منذ أن تعلموا السحر يا عظيم. ردها إليهم الآن يا حي يا قيوم. واحدثها في أجسادهم يا نور النور. باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. دمر الآن حصون هذا الساحر الملك اللعين. دمر هذه المملكة السحرية يا عظيم. دمر هذه المملكة الآن يا عظيم. باسمك الله الأعظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. ارمهم بسهمك الصائب واحرقهم بشهبك الطاقبة ومزقهم بجندك الغالب يا عظيم. وبدد شملهم في جميع المسالك والمذاهب وفرق جمعهم وفرق تدبيرهم وانزل الخراب على قصورهم الآن وبنيانهم. واصهر الحديد والنحاس والرصاص والنهب وكل قرناء المعادن التي يتحصنون وراءها. اللهم اصهر كل هذه القرناء من المعادن يا عظيم. اللهم اصهر الآن حصونهم هذه يا عظيم. اللهم اصهر كل حصونهم الآن يا عظيم الذي تحول بينهم وبين جندك المجاهدين في سبيلك. اللهم اصهر كل المعادن التي يتحصنون وراها يا رب المعادن يا عظيم. اللهم اصهر كل المعادن التي يتحصنون وراها يا رب المعادن يا عظيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. ندعوك أن تصهر كل المعادن التي يتحصنون وراءها يا رب المعادن يا عظيم. اللهم باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. أحط أطوارهم الآن بجندك المجاهدين في سبيلك. واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم. واجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم يصهر لها كل قرناء المعادن التي تشكل حصون هؤلاء الملوك السحرة في داخل الأجساد وخارج الأجساد أينما كانت مملكة هذا الساحر أو الساحرة. اجعل تكبيرهم بلا إله إلا الله الحي القيوم. بلا إله إلا الله الحي القيوم. بلا إله إلا الله الحي القيوم. بلا إله إلا الله الحي القيوم يصهر لها كل قرناء المعادن التي تشكل حصون هؤلاء الملوك السحرة في داخل الأجساد وخارجها أينما كانت مملكة هذا الساحر والساحرة يا عليم. نسألك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين. المسلمين، أن تجعل تكبير جندك بلا إله إلا الله الحي القيوم يصهر لها كل قرناء المعادن التي تشكل حصون هؤلاء الملوك السحرة في داخل الأجساد وخارجها أينما كانت مملكة هذا الساحر اللعين أو الساحرة اللعينة. يا عليم يا حكيم يا خالق المعادن في أجساد العباد، فاستغلتها الشياطين فاستغلها هؤلاء الشياطين في ترميم حصول لهم وبقرنائها من المعادن في الجسد. اصهر هذه الحصون، اصهر هذه الحصون، اصهر هذه الحصون، اصهر هذه الحصون، اصهر هذه الحصون، اصهر هذه الحصون يا عظيم يا حي يا قيوم. أدعوك باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو أن تصهرها على أجساد هؤلاء الشياطين. يا منزل الحديد يا الذي فيه باس شديد، يا منزل الحديد الذي فيه باس شديد ومنافع للناس لتعلم من ينصرك ورسلك بالغيب، اصهر حصون هذا الملك الساحر والملكة الساحرة الآن يا عظيم. اصهر حصون هذا الملك الساحر والملكة الساحرة الآن يا عظيم. اصهر حصونهم الآن يا عظيم، وصب عليهم من السماء قرين الحديد الإنسي وهو مصهور، وصب عليهم من السماء قرين الحديد الإنسي الآن وهو مصهور، وصب عليهم من السماء قرين الحديد الإنسي الآن وهو مصهور على أجسادهم وبنيانهم، وافتح الثغرات الضخمة في حصونهم، وافتح الثغرات الضخمة في حصونهم، وافتح الثغرات الضخمة في حصونهم لدخول جندك من المجاهدين في سبيلك يا عظيم ليذبحوا هؤلاء الشياطين. ورب رايتي أن لا إله إلا الله وتدمير ملك هذا اللعين الآن نهائيا يا عظيم، وتدمير ملك هذا اللعين الساحر أو الساحرة الآن يا عظيم. باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو واحد الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين، استجب لنا الآن يا عظيم برد كل الأصحار إلى الملك الساحر اللعين هذا وحبسها في جسده يا عظيم، وتدمير كل حصونه المعدنية يا عظيم، وفجر عليها من الطغور الكبيرة، وصلت الآن جند من جندك يخترقون هذه الملكة المملكة الإبليسية السحرية فيدمرون هلال يا عظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم، وهو العلي العظيم. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد. دمر حصون هذه المملكة الشيطانية يا عظيم لهذا الساحر أو الساحرة يا عظيم، وسلط عليهم جند من جندك الآن، تفتح لهم ثغرات على هذه الحصون المعدنية فيخترقون هذه المملكة

لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعدها وعلى الله فليتوكل المؤمنون إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه وجنوده في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا ذلك جزاء الكافرين باسمك الله العظم الحي القيوم الذي لا إله إلا هو إلى يوم الدين أسألك ونسألك يا عظيم يا قدير يا منتقم يا جبار أن تدمر هذه المملكة السحرية يا عظيم برد كل الأسحار إلى من سحر كل الأسحار منذ أن تعلم السحر أو تعلمت السحر رد إليهم كل أسحارهم واحتسها في أجسادهم وصلت شياطينهم عليهم واصهر كل حصونهم وتدريعاتهم يا عظيم يا عظيم واجعل من جندك من يخترق هذه المملكة ويبيدون كل هؤلاء الشياطين يا الله العظيم يا حي يا قيوم أسألك بهذا يا عظيم لغاية واحدة أنت تعلم ما في نفسي يا عظيم أعلنها يا عظيم أعلنها يا عظيم ليرفع في هذه المملكة الإبليسية يا قدير لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب